من أول هنا بإذن الله الحديث الذي أخذنا معناه فيما مضى سنمر عليه سريعا، ولن نقف إلا مع الفوائد اللي هي قلنا الجيدة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وهذا الحديث يشبه حديث أفلح إن صدق، لكن هذا الحديث هل ترون شيئا من أمور الدين تركه الرجل؟ لأنه قال: وأحللت الحلال وحرمت الإخوان حرام. وإن كان قد يقول قائل: أين صلة الأرحام؟ تمام كده؟ نعم؟ كثير من الأمور، لكن المراد هنا يقولنا قد تدخل في كلمة أحللت الإيه؟ الحلال، أي شيء حلال عملت إيه؟ أعمله. هذا من الأحاديث المجملة عندنا في الدين، أن من أتى بما عليه من الفرائض وانتهى عما حرم الله الأصل أنه يدخل إليه قلنا الجنة. يقول الشيخ: أما بالنسبة للحج فربما يكون هذا الحديث قبل فرضه، وأما بالنسبة للزكاة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه فقير وليس من أهل الزكاة. وده قلنا هو معنى قول حديث حذيفة: كان الصحابة يسألون النبي عن اللي يقول الخير. الخير اللي كان بيسأل عنه الصحابة مش زي الخير اللي احنا بنسأل عنه دلوقتي. احنا دلوقتي بيقول لك واحد بيسأل عن الخير، انا بيسأل على فلوس، على جاه، على عايز مش عارف يشتغل في ايه. اما عندهم كان الخير عندهم هو الدخول اللي يقول الجنة. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقد تقرأ الطهور. والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ: شطر الإيمان أي نصفه، وذلك أن الإيمان تخلي وتحلي. طيب الطهور من التخلي ولا من التحلي؟ الطهور. طيب يقول الشيخ: أما التخلي فهو التخلي عن الإشراك، لأن الشرك بالله نجاسة كما قال تعالى. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل أن معناه الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور، لكن المعنى الأول أحسن وأعلى. وده قلنا احنا قاعدة ان الالفاظ تحمل على المعنى الشرعي الظاهر للمعنى الخفي. شطر الايمان، كلمة الايمان قد تطلق على ايه؟ على الصدق، لكن الاصل انها لا تطلق على ايه؟ قلنا الصدق. الاصل تطلق على الايمان اللي هو منافي للايه؟ للشرك. فالأولى أن يفسر الحديث بالمعنى اللي على لفظ كلمة الإيمان، المعنى الظاهر ولا المعنى الخفي؟ الظاهر. وإلا أهل البدع مسكين في دي، يبدأ تقول له المعنى كذا يقول لك لا ده المعنى الظاهر، في حاجة معنى خفي، ويبدأ يتفلت ويتملص من سنة نفسه لم تحت كلمة المعنى اللي يقولنا المعنى الخفي ده لا نلجأ إليه إلا عند عدم استطاعتنا اعمال المعنى اللي قلنا الظاهر. اقول تاني: اي لفظ يحتمل معنى ظاهر ومعنى فيه خفاء فالاصل حمل النصوص على المعنى اللي قلنا الظاهر. يعني مثلا الله جل يقول: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يجي واحد يقول لي ده شو كفر النعمه، اقول له من اين اتيت بها؟ والاصل ان الكفر يحمل على الكفر المخرج من اللي يقولنا من الملك. الدليل ان الصحابه لما قال نفس سلم قال عن النساء يكفر، قالوا: يا رسول الله يكفرن بالله؟ يبقى أول معنى عند الصحابة بمعنى كلمة الكفر والكفر بالله قلنا بالله. اللي عايز بقى يخليها تنتقل من الكفر بالله لكفر آخر يأتينا هو بالله قلنا بالدليل. لكن في النهاردة ناس مش عايزة تسمع حاجة اسمها كفر وإيمان، وأي حد يتكلم في الكفر يقول لك الحق ده بيكفر الله، بل هو دي الدنيا ما فيهوش تكفير خالص. وربنا لما يقول أولئك الذين كفروا مش كفار دولك، في ناس مش عايزانا ننطق بكلمة الكفر. الغلو في الكفر يأكل الدين، أن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لكن الناس عمالها تتطاول على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يهددون أولئك بالكفر عشان يرتدعوا؟ فضلوا يقولوا ما تتكلموش في الكفر لغاية ما الناس بتكفر محدش عارف يتكلم معاهم. ليه؟ لأن اللي هيتكلم الكفر يقول لك بس أهو مكفراتي جايين لنا يتكلم أهو، ودولك عايزين يتكلموا في كتاب ربنا زي ما هم عايزين أو في كلام النبي زي ما هم عايزين، ولو قلت كفر يقول لك بس المتشددون الإرهابيون المتطرفون. لا، في كفر، ورب العالمين كفر أقواما عشان بس قالوا ما رأينا مثل قرائنا أشبع بك. طب اللي بيقول على القرآن ده دجل، كفر ده ولا مش كفر؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقلنا لما يجي لك معنيين الأصل حمله على المعنى اللي قلنا الظاهر، تمام كده؟ زي ممكن برضه منها مسألة يعني ملتبسة وأصلا المسألة فيها خلاف، زي حديث مثلا إيه؟ وده احنا بنحتاج بيه في المناطق لما بتيجي تنظر واحد تقول له الاصل المعنى اللي ياخذنا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث رضاع الكبير قال ارضعيه. طب ارضعيه يعني يلتقي بثديها ولا لا يلتقي بثديها؟ الاصل ان كلمه ارضعيه لا تعمل ايه؟ يلتقي. احنا بنقول لا، دي ضروره والضرورات تقدر بيه ياخذنا بقدر ايه؟ والعبرة في اللبن مش في التخام الايه؟ السد. بس ما يجيش واحد يقول المعنى ان يصبي له اللبن في كوب، نقول له لا، دي جبتها منين؟ والنبي قال اعمل ايه؟ الرضعي. بس احنا بنقول في بقى القواعد الشرعية اللي ان الضرورات تقدر بها ولا تقدر ايه؟ يعني انا ايه اخلي واحد كبير زي ده يلتقي بثدي المراه دي ليه؟ في صادق، في صادق عندي هو ده اللي هيكون صنعه، في صادق. ايوه لا، طب ما هو النبي جوزه لها. لكن الاصل الظاهر ايه هو؟ انتقام الايه؟ السد. بس انا بقول اعمالا لكل القواعد الشرعيه اقول لا هنا مش هيلتقي بالثدي. ليه؟ لان الضرورات تقدر بايه؟ تقدر ايه؟ اصل في حديث هو جات روايه مرسله، اصل في ناس يقول لك ايه وكانت تضع له اللبن في كوب، الحديث بتاعها ضعيف. بس انا بقول دي نتنزل من اجل القواعد اللي هي قلنا الشرعيه ان الضرورات تقدر بايه؟ تقدر ايه؟ قال والحمد لله تملا الميزان، اي تملا ميزان العبد، وهذا دليل على أن الأعمال توزن. احنا قلنا كم حاجة توزن يا اخوانا؟ قلناها كثير، ثلاثة. الشخص نفسه يوزن، نفسه لما قال يؤتى بالرجل السنين لا يزن عند الله جناحي بعوضة. والأعمال توزن والصحف توزن زي حديث الايه؟ البطاقة، صح كده؟ وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني لو عايزين نعطي حجما لهذا الذكر الخفيف يملأ ما بين السماء والأرض، كلمات خفيفة لكنها عند الله يقولنا ثقيلة. وده يقولنا والله من عظمة ذكر الله، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فين؟ هو ذكر ربنا كده خفيف على اللسان لكنه ثقيل في الميزان. سبحان الله والحمد، سبحان الله والحمد. قال والصلاة نور. قال أهل العلم نور في حياة العبد، وبعضهم يقول الواقع يشهد أنها نور في وجه العبد، وأنا أقسم لكم على ذلك، بس ما فيش دليل. أن العبد يدخل إلى الصلاة ويخرج في وجهه نور، بس في دليل، أنا ما أقولهاش عن ربنا دي ولا عن النبي، أنا بشوف كده وأغلب الناس ترى ذلك. وكان قديما عند السلف من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، بس ده مش حديث. والحديث الآخر نظر الله امرأة ما قالوش وجه امرئ، لا نظر الله امرأة. قال والصدقة برهان، برهان على صدق العبد، وده اللي ربنا اختبر به كثير من العباد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه مما تحبون. الصدقة برهان بحق، انما سميت الصدقة صدقة لانها تدل على صدق. والصبر ضياء. الفرق بين النور والضياء، الله جل في القرآن والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. الضياء ضياء فيه حرارة، نور بس فيه قلنا حرارة، هو ده الصبر. الصبر نعمة فيها حرارة، تجد الإنسان يعمل إيه؟ يصبر عليه. لذلك من الفوائد الجميلة اللي أنا بعض الناس خبطها، قال هو نفس صلى في حديث يأتي زمن القابض فيه على دينه كالقابض على اللي قلنا الجمل، ما قالش ليه كالقابض على الشوك، قال إن الجمل لما تقبض عليه فترة وينتهي ويبرد، هو ده الدين، الدين تصبر عليه شوية بعد كده لا تشعر بمرارة. لكن تخيل لو كان قابض على الشوك هيفضل لغاية يوم القيامة مصاب. وده معنى الحسن، ان يا اخوانا مش معنى ان انت قابل على الجمر تفضل طول عمرك قابل على الجمر، لا، هو في البدايه. زي حديث ايه؟ حديث وان يكون الله ورسوله او ان يلقى في النار لو سلازم من كنا به وجد حلاوه الايه لمن، اول ما تقبض على الجمر والجمر يبدا يهدى تشعر بلذه الايه يا اخوانا الايمان، اللي يذوق اللذه دي ما يرجعش تاني، لانه خلاص أكثر من القبض على الجمر هيعمل فيه تاني ولا حد. هو مين اللي بيرجع؟ اللي بيرجع اللي مش قادر يقبض على الجمر، اللي بيرجع بسرعة. لذلك نسأل قال ثلاثة من كنا فيه وجه حلاوة الإيمان، وأن يلقى في النار خيرا له من أن يعود إلى الإيه قلنا الكفر، نسأل الله السلام. قال والقرآن حجة لك أو عليك. أنا حاسس إن إحنا قلنا الحديث ده، ولا قلت في حته ثانيه يمكن ان على هناك صحيح. القران حجه لك او عليك. والله قلنا هذه يعني ثقيله، عارفين لو القران ما بقاش حجه عليك بس ممكن يبقى لك ليه، كنا قلنا ماشي اللي مقصر عادي ما ياخدش ثواب، لكن المشكلة ان المقصر يبقى القرآن ايه قلنا حجة عليه. اوعى تظن ان التقصير تقصير تلاوة، ده دي يبقى احنا كده بنضحك على نفسنا. القرآن انزله الله ليتحاكم اليه الناس، فأول حجة ستكون على العباد بالقرآن حجة التحاكم اليه، يا ربي تحاكموا الي ولا لا، لان هو ده المقصد الأول. أصل في ناس برضك من كثر ما احنا عايزين، من كثر ما غيبونا عن الواقع، يفضل يقول لك القرآن هيبقى حجة عليك طالما ما بتقرأهوش. طب اللي ما أصلا ما بيحكمش بيه مش حجة عليك، ده يدفعه القرآن من قفاء إلى النار، نسأل الله السلامة عليه. سيب التحاكم وجاي تكلم الناس على التلاوة، فانت بقى بتخدع الناس. وانما انزل الله القران للتحاكم، اما التلاوه فهذا فضل. ارجو ان يكون الكلام مفهوم يا اخوانا. اللي يجي يكلم الناس عن فضل تلاوة القرآن يبقى بيخدعهم. يتكلم عن فضل التلاوة واحنا اصلا مش محكمينه، نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن حجة لك او عليك، اما ان تمتثل لأوامره وتنتهي لنواهيه فيكون حجة لك، واما ان تأخذه مهجورا. الهجر بقى هجر تحاكم، هجر تلاوة، هجر تطبيق، هجر اي شيء مع القرآن فيكون حجة عليك، نسأل الله السلامة والعافية. نفس سلم قال عن قوم يدخلون النار قال حبسهم القرآن. الناس المفروض تخش الجنة بس حبسهم القرآن. قال أهل العلم يعني حبسوا في النار بسبب آيات من القرآن حكمها إن هم يحبسوا فين؟ في النار. ده المعنى الأول. والحاجة الثانية إن هم أهملوا في حق القرآن فحبسوا بسببه. قال كل الناس يغدو، ده زي حديث من كانت هجرته. فبائع نفسه فبائع نفسه فمعتقها، وهذا الذي باع نفسه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده أعتق نفسه خلاص من النار. قال أو موبقها، ده اللي ضيع نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. رواه مسلم. أي استفسار الحديث؟ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. اسمه ده عن الشيخ سمونا نسأل الرجل من اللي قال؟ الله. بس نقله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عبادي، لأن لو كان القائل رسول الله كان يقول يا عباد الله، تمام كده؟ لكن من اللي يقول يا عبادي؟ الله. ده لفظ رب العالمين. تفضل. ممكن عشان ممكن يعني يقول ان اللفظ من نفس الله تعالى، لان ممكن يكون في اختلاف من الروايات، ممكن يكون في ما احنا قلنا انما القران كله. لا، هنتكلم دلوقتي على ايه؟ على حديث قدسي. انا قلت لكم في الجلسه حديث قدسي صحيح ثابت لا خلاف في لفظه. ده من اللي قاله؟ بس. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل يحرم على نفسه كيفما شاء. طب هل يوجب على نفسه شيء؟ ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى وما وعد به سبحانه وتعالى. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية. وهذا هو الأخذ بالأسباب. نعم، جاء قول الله جل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي يقول نشك، لكن لابد من الأخذ بأسباب الهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه؟ فسنيسره. ماشي الإنسان جالس في معصية ويقول لك ربنا يهديني، ده بالضبط زي اللي نايم عريان ويقول لك ربنا يغطيني. واحد في عز المطرة نايم عريان تقول له ما تغطاش ليه؟ الغطا اهو، لك ربنا يغطيه. ده نسميه ايه يا اخوانا؟ سفيه، مجنون. كذلك من يطلب الهدايه ولا ياخذ بايه؟ باسبابها. عايز ربنا يهديك، روح اقعد كده غصب عنك اغسل نفسك انك تقعد في المسجد. عايز تترك محرم

قال وفي بضع أحدكم صدقة. والمراد بالبضع إتيان النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عن الكلام الذي يستحيا منه أو يستقبح. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له ليكون أجر. حديثنا فيه بعض المسائل. أولا فيه زيادة أن الصحابة قالوا يا رسول الله إخواننا من أهل البشور يفعلون كما نفعل بأن يسبحوا ويهللوا جيد، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح مع الرجل اللي يقولنا الصالح. وأما المسألة الثانية أن المباح قد يؤجر عليه العبد إن نوى به نية يقولنا صالح، كما إن نوى بإتيانه أهله أن يتعفف عن الزنا أو بنومه أن يقوم الليل أو بعمله أن يطعم أولاده من الإيه؟ من الحلال، فهذا كله يؤجر عليه وإن كان الأصل فيه الإيه والإباحة. والأمر الثالث وهذه المسألة أيضا أن من نعمة الله على العبد أن يجعله يحب ما عليه من الطاعة. ليه؟ لأنه ممكن الوقت لا يحطه في الحرام فيكون عليه يا أخوانا وزر. فمن فضل الله أن وضعك في عبادة أنت تحب ذلك. يعني بعض الناس بيظن أن أي شيء بيحبه قد يقل الأجر. ليه؟ لأنه بستمتع به، وهذا خطأ. بل ذلك من فضل الله أن يجعلك تستمتع بالعبادة. زي السلف كانوا يقولوا إيه؟ عالجنا قيام الليل 20 سنة ثم استمتعنا به 20 سنة. يعني الأول كان فيه أخوانا مشقة، طب لما استمتعوا به الأجر أكثر ولا أقل؟ أكيد من نعمة ربنا اللي خليك تستمتع بالإيه أخوانا؟ بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عين في أخوانا الصلاة. فسأل الله أن يحبب إليك العبادة. مفهوم كده أخوانا؟ ده مهم، لأنه لو حبب إليك العبادة لزدت فيه. صلى الله عليه يرزقنا إياه. الحديث هذا 26 نفس الحديث اللي فات عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة اي مفصل، فانت عليك في كل مفصل صدقه. عليكم صدقه. تفضل خلي بالك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق يقول صدقة. وكما تعلمون ان العلماء قالوا ان المفاصل عندهم قد ايه؟ 360 مفصل. 27 خدناه. 28 اخذناه. تسعة ولا شيء خدنا. نبدأ التسعة والعشرين ونقف عند الثلاثين. وكان الحديث الثلاثين حديث ضعيف. عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل إياه أكثر من مرة. كما قلنا إن اختلفت الإجابة فباختلاف حال مين قلنا؟ السائل. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله تعالى عليه. وذي المسألة احنا بنقول دلوقتي إن لو حببك الله في العبادة فهو من تيسيره لك. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ وهل يكب الناس، في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حسن صحيح عند الترمذي فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول باعتبار إسناد حسن واعتبار إسناد صحيح، وهو يتدور في مجمل الصحة. أي استفسار؟ طيب هنقف نديكم راحة كده قبل المحاضرتين الجايين، نقف عند هذا الحد ونبدأ في المرة القادمة حديث 30. حديث 30 هنقرأه قراءة سريعة لأنه ضعيف.